مدح الحبيب عطر فواح، شفاء شفاء لكل قلب به قد باح. فتغني بحبك الروح وشاح، ما علي في مدحه جناح. يكفيك من شرف المديح، يكفيك من شرف المديح، يكفيك من شرف المديح أن مدت أنما التواه قد هامت، قد هامت به الأرواح. فكان البوح، فكان البوح راحة الأرواح.